بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادسة: إن أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما عتق عليهما. المسألة السادسة من مسائل ولاء العتق، وتصوير هذه المسألة أو بيان هذه المسألة، نقول لو أن لزيد من الناس أمة، عنده أمة، زيد من الناس عنده أمة، فأعتق هذه الأمة، أعتقها، وبعد الإعتاق تزوجت من عبد، تزوجت من عبد، فأولدها العبد ابنتين. ولاء أبيهما لمن؟ أبوهما عبد، والبنتان حرتان لأنهما يتبعان أشرف الأبوين. فولاء الأب لمن؟ الولاء لمن؟ إذا اشترك أباهما أولد العبد أولد المعتق ابنتين، وهاتان البنتان اشترتا أباهما واعتقتا، حصل اثنين اعتقا والدهن، الولاء لمن؟ الولاء للأم، يعني أو الولاء للبنتين، الولاء للبنتين. لما نقول الولاء للأم يعني لولي الأم الأول، لا، الولاء هنا للبنتين. فلو مات الأب، العبد المعتق الذي اعتقته بنتاه، لو مات هذا العبد، لا شك أن البنتين ترث هذا العبد لأنه والد، لأنه أبوهما. لكن الإرث هل بالولاء أو الإرث ليس بالولاء، بالنسب؟ لا لا، الإرث بالنسب، لأنه لا يجتمع الإرث بالولاء مع الإرث بالنسب. الإرث بالنسب يكون هو المقدم هنا لأنه والد، فلا ترثاه بالولاء، وإنما الإرث هنا بالنسب. بمعنى أنه لو ترك الميت بنتين، إرث البنتين كم؟ الثلثان، فيرثان الثلثين، يأخذان الثلثين بالفرض، وما تبقى برد لا بالولاء، لأنه لا يجتمع الولاء مع النسب. فهمتم الآن؟ هذا تصوير المسألة. إن أولد العبد بنتين، معناه أن عبد تزوج بمعتقة فأولدها بنتين. إن أولد العبد بنتين من معتقة، يعني تزوج من معتقة فأولدها بنتين. لا، معتقة، معتقة، لا، معتقة باعتبار الولاء، لأنه الولاء هذه لما يعتقها مولاها، الولاء لمن؟ الولاء لمولاها. لكن هنا أولدها بنتين، بنتين حورتان، واشترت ولاء الأم من على قبيل المولى، ولاء الأم لمولاها. لكن الآن العبد ولاؤه لمن؟ لبنته، لأنه البنتان لأنهما اشترتا أباهما. أحسنت، إذا مات العبد هما يرثان. إن أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما، البنتان اشترتا أباهما وهو العبد، انعتق عليهما. لأنه لماذا؟ لأن الولد لا يملك أحد العمودين، فإجباري انعتق، انعتق عليهما. طيب، فلو مات الأب، لو مات الأب ولا يوجد وارث غير هذين البنتين، ولا وارث له حسب الفرض، لا وارث له غير هذين البنتين، كان ميراثه لهما. كيف الميراث؟ ثلثان بالتسمية اللي هو الفرض، بالتسمية يعني بالفرض، و لا ورد بالتسمية، يعني بمعنى أن الباقي برد، يعني الثلث الباقي يأخذانه برد، لا بالولاء، لا يرثان بالولاء. لماذا؟ لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب، مع الميراث بالنسب. ولو ماتتا، الآن لو فرضنا مات، لو ماتتا أو إحداهما والأب موجود، أما كلاهما، كلا البنتين تموتان أو واحد منهما تموت مع وجود أبيهما، الأب الذي أعتقتاه مع وجود والدهما، مع وجود الوالد، ولو ماتتا أو إحداهما، ماتت إحداهما والأب موجود، والفرض أنه لا وارث غير الأب لهذين البنتين، كان الميراث لأبيهما، للوالد، والوالد يرث من، إذا ماتت يرث نصيب ابنته أم لا؟ يرث ابنته بعبارة أخرى أم لا؟ الوالد يرث البنت أو لا؟ لا شك أنه يرث، فهو يرث البنتين. ما أي في هذا لا وارث له لهنا. والأب موجود، كان الميراث لأبيهما. ولو لم يكن موجودا، لو فرضنا أنه ماتت البنتان أو ماتت إحداهما والأب غير موجود، الأب أيضا ميت ولا وارث لإحدى البنتين غير الأخرى، واحدة فقط، ماتت إحداهما وبقيت واحدة، الأب غير موجود. ولو لم يكن موجودا، لم يكن الأب موجودا، فقط بقيت واحدة، ماتت واحدة وبقيت الأخرى، كان ميراث السابقة لأختها، يعني التي تموت ميراثها لمن؟ الميراث السابقة يعني السابقة بالموت، التي ماتت أولا ميراثها لمن ينتقل؟ لأختها، لأنه لا وارث لها غير هذه الأخت، فميراثها لأختها. الآن لأختها ترث منه، كيف؟ كيف كيفية الميراث؟ نصف بالفرض بالتسمية، لا ها، والنصف الآخر شوف برد، تأخذ معناه أنه لا ميراث للموالاة. هذا هنا ينتقل إلى الأم، إذا مع وجود الأم، المولى عاد ذاك الوقت. نعم، كان ميراث السابق لأختها بالتسمية والرد، ولا ميراث للمولاة. المولاة يعني شو؟ مولاة يعني الأخت، لا ميراث للأخت من حيث أنها مولى، وإنما ترث من حيث أنها أخت، لا ترث من حيث أنها مولى، وإنما ترث من حيث أنها أخت، لأن الميراث بالنسب لا يجتمع مع الميراث بالموالاة، هذه القاعدة معروفة. كان ميراث السابق لأختها بالتسمية والرد، ولا ميراث للمولاة. للمولاة من هي المولاة؟ يعني الأخت الباقية، الأخت الباقية من حيث أنها مولاة، لأنه يصدق عليها أنها مولى لأبيها، لا ترث من حيث أنها مولى لأبيها، وإنما ترث من حيث أنها أخت لوجود مناسب. لوجود المناسب ما هو؟ وجود الأرث بالنسب، الأرث بالنسب هي أخت. ولو ماتت الأخرى، هذا الآن ذكرت هذه المسألة، طيب اثنين هم ماتوا ولا وارث غير الأم، لم يبقى إلا الأم فقط، إلا أمهم المعتقة يعني. ولو ماتت الأخرى ولا وارث لها، هل يرثها مولى أمها؟ لأنه الأم هذا الأم معتقة، الأم معتقة، فهل ينتقل الولاء للمولى لمولى الأم؟ هل ينتقل هناك؟ هل يرثها المولى مولى الأم أو لا؟ ولو ماتت الأخرى ولا وارث لها، هل يرثها مولى أمها؟ فيه تردد. من أين ينشأ التردد؟ هو ذكر الآن منشأ التردد. منشأه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب أم لا؟ يعني أول شيء الأم معتقة، مو أمهما معتقة، ولاؤها لمن؟ لمولاها، وهكذا. طيب هاتان البنتان لما اشترتا الوالد انجر ولاء الأم إليهما أم لا؟ يعني انتقل ولاء أمهما إليهما أم لا؟ ها؟ إذا قلنا انجر معناه لا ينتقل الميراث إلى من انجر عنه الولاء، يعني لا يرثها المولى، مولى الأم لا يرث. فهمتم الآن؟ هكذا مبني المسألة. منشأه هل انجر الولاء إليهما إلى البنتين بعتق الأب لما عتق أبيهما؟ هل انجر الولاء ولاء أمهما أو لا؟ أنه باقي. يقول لا، أنه باقي. ولعل الأقرب أنه أن الولاء لا ينجر هنا، لا ينجر هنا. ليش؟ إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتيق، لا يجتمع. السابع، لو اشترى أحد الوالدين مع أبيه مملوكا. طيب هنا الولد مع أبيه اشترك في شراء مملوك، أنت وأبوك اشتريتم مملوك، اثنينكم شركة، يعني الآن شراك، أحدكما شريك للآخر، شراك. الولد مع أبيه اشترك في شراء عبد ثم أعتق هذا العبد، طبعا بعد الشراء هو لمن يكون العبد؟ لمن يكون؟ للاثنين، للمشتريين، للأب وللولد، اثنين اشترى، ولد ووالد اشترك في شراء مملوك بعدما اشترياه، كان هو يكون لهما. طيب لما اعتق الولاء لمن؟ ها، الولاء ايضا للاثنين، ولاء العبد للاثنين، نعم. فاعتقاه، ها؟ بدون أولاد. أنا ابنك، أنا ابنك، وأنا وياك اشتركنا بشراء عبد، أنا قسم منك، نص مني ونص منك، اشتركنا بشراء عبد وأعتقنا هذا العبد، أعتقنا هذا العبد. الآن المولى، هذا الولاء لمن؟ الولاء لنا. ليش؟ لأنه أنا وياك شركتي، فالولاء لنا بالسوية يكون الولاء، نعم. طيب فمات الأب، مات الأب، أب من؟ الوالد. مات الأب ومات العبد المعتق الذي اشتريناه شراكة، بقي من؟ بقي الولد. بقي، كان لمن اشتراه مع أبيه، يعني الولاء لمن يكون؟ يعني شلون يرث؟ كيفية الإرث فيما إذا لم ليس للعبد أي وارث، كيف الإرث يقسم؟ ثلاثة أرباع. كان لمن اشتراه مع أبيه، هذا فيما إذا كان هناك أخ إذا كان له أخ، إذا كان للولد أخ، الولد الذي اشترك، يعني رجل عنده ابنان، انتبه، رجل عنده ولدان، احدهما اشترك مع ابيه فاشترى عبد، هو وابوه كلاهما اشترى عبد والاخر لم يشترك، مات الاب ومات العبد، مات هنا ثلاثة أرباع للشريك لهذا الولد وربع آخر للأخ الباقي لأخيه. نعم يرث من أبيه، نعم لم يرث من أبيه صحيح. أي فمات الأب ثم مات المعتق، كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته، تركة المعتق. ليه؟ يأخذ نصف بالولاء هذا واحد، وربع الآخر بالإرث. ها ولأخيه الأخ طبعا إذا وجد الأخ، مع فرض إذا فرض ما وجود أخ لي لهذا الولد، ولأخيه الربع. ليش؟ هذا ربع بإرث الولاء يأخذه. إيه أخ الولد. الثامنة، إذا أولد العبد من معتقة ابنا، طيب من معتقه يولد ابن من معتقه، يعني يتزوج معتقه، لا ليس يعني. نعم زيد عنده عبد، زيد عنده عفوا عنده أمة فاعتقها وتزوجت هذه الأمة بعبد، تزوجت بعبد وهذا العبد أولدها ولد، أولدها ولدا، الولد ماذا؟ الولد عبد ولا غير عبد؟ عبد. الولد يتبع أشرف الأبوين وأمه معتقة، فهو حر. طيب الآن ولاء هذا الولد هذا الابن لمن؟ الولاء للذي اعتق امه، للمنعم على امه بالعتق. انا عندي امه واعتقت امتي فتزوجت عبدا واولدها العبد ابنا، هذا الولاء لمن؟ ولاء الابن لي لمعتق الام. اذا اولد العبد من معتقه ابنا فولاء الابن لمعتق امه، من هو معتق المولى؟ مولى الام. ها. لا من معتقة، ولا لانه يكون لمعتق امه مو لمعتقه، ما يصير لمعتقة، لا ما يصير لمعتقه. اللهم الا اذا ما يمشي الحال يعني، ما يجب. لا رجل، رجل عنده أمة وهذه الأمة اعتقها فتزوجت عبدا والعبد أولدها ولدا، فهذا الولد ولاؤه لمعتق الأم، لمولى الأم، للمنعم على الأم. الله ما يصير لمعتقه، ما يصير يتزوج معتقه، واحد يتزوج معتقه ما يصير يتزوج معتقه، ولاؤه لأنه يقول لمعتق أمه، سيبين يعني مثلا يقول لمعتق أمه. ليش؟ لأنه هذا المعتق هو الذي أنعم، هو المنعم من لمعتق أمه، يعني هو المنعم هذا لأنه أنعم بالعتق على أم الولد. فلو اشترى من معتقة ابنا، أي صحيح اي مو معتقه، معتقه فولاؤه لمعتق امه. فلو اشترى الابن عبدا، الان هذا الولد اشترى عبدا فاعتقه، لا شك ان ولاء العبد لمن يكون؟ للولد لانه معتق ايضا. فولاؤه فاعتقه كان ولاؤه، كان ولاء هذا العبد له للابن دون مولى الام، لا يرجع الولاء لمولى الأم. نعم. فلو اشتري معتقه أبا المنعم، الآن شوف دارت دويرة، اشترى معتق الابن، هنا اشترى معتقه معتق الابن، الضمير يعود إلى الابن. فلو اشترى معتقه أبا المنعم، أبو المنعم من؟ الذي أنعم عليه بالاعتاق المولى الأول، فاعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى يعني بعبارة أخرى، من ولد الولد حر واشترى عبدان ها واعتقه الولاء، وولاء هذا العبد لمن؟ للابن. طيب هذا المعتق، معتق الابن، ماذا اشترى؟ اشترى اب الابن، العبد الذي اولد الامه اشتراه. الولاء لمن يكون؟ الولاء لهذا العبد. فينجر الولاء من مكان الولاء لمولى الام، ينجر الولاء من مولى الام لمولى الاب. عرفتم ولا لا؟ ما عرفتوا واضحه، خليني اوضحها بعد بالمثال. زيد من اول، زيد عنده امه هند، تزوجها بكر، تزوجها بكر فانجبت خالدا، خالد حر، خالد اشترى عبد، اشترى عمرا، ولاء عمر لمن؟ للولد يعني لخالد. هذا عمر ماذا فعل بعد ان اعتقه خالد، بعد ان اعتقه الولد؟ ذهب واشترى، اشترى الاب، ابو الابن، ابو خالد، ايه اشترى العبد. هذا اعتقه بعد ان اعتقه اخي، تعالى حتى هكذا نصورها هكذا المسألة عكمت. انتبه، انا العبد وابني ابراهيم، ابني ابراهيم، ابراهيم اشتراك، ابراهيم اشتراك فاعتقك، وانت اشتريتني فاعتقتني، ولائي لمن يكون؟ ولائي لك. فهمت الان؟ هذا التصوير المسألة. انت ولائي ينتقل، لانه ولائي من الاول كان لمولى من؟ لمولى، لمولى زوجتي، مو ام العبد، ام الولد، لانه معتقة. اذا اولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق امه، يعني لمن؟ للمولى، لمولى الأم. فلو اشترى الابن عبدا فاعتقه الابن، أنا اشتريت عبد واعتقت، كان ولاؤه، كان ولاء العبد له للابن. فلو اشترى معتقه، معتقه، معتقه أبو المنعم، أبا المنعم، بمعنى أنا مو اشتريت العبد، العبد راح واشترى أبوي فاعتقه، فولاؤه لمن؟ ولاء، الولاء ينتقد لهذا العبد، ينتقد للمنعم على الأب. عرفت؟ عرفت؟ لا ما عرفت. عرفت؟ ما عرفت. عرفت؟ ها؟ شلون تصور هاي انت؟ كيف يعني؟ كيف يمكن تصوير؟ اللي ما يعرف يقول ما عرفت، اي جامل، لانه هذا ما بيها هاي واحد يفهم ويقول انا فهمت وهو ما فاهم. مساله بسيطه، لا لا لا لا ما بيها خوف. انا اسال بس طريقه سؤالي، لا ما في داعي، ما في داعي، ما في داعي، ما لازم نمثلها، لازم نكون هناك امل. انا عندي امل، هاي امتي، خلصنا، هذه امل، هذا حكيت لها، هاي تضحك، هذا امتي، اعتقتها فتزوجت عبدا، ها انجبت قندوز، هذا العبد انجب. الان قندوز لمن يكون؟ ولاؤه لمن؟ ولاؤه لي. لماذا؟ لاني معتق الام، ولاؤه لي. اسمع، بعد ذلك قندوز اشترى عبدا، اشترى النصراوي، اشترى عبدا فاعتقه، ها اعتقه. الان الولاء لمن؟ ولاء هذا العبد لقندوز، ولاؤه له. طيب النصراوي ماذا فعل؟ اشترى اب. اب من؟ اب هنا لما اشتراه الان ينتقل الولاء. ولاء من؟ ولاء قندوز ينتقل مني لاني كنت مولى الامه، ينتقل مني الى نصراوي. فهمنا ان شاء الله هذا. ينتقل من مولى الام الى مولى الاب. معتقه لا لا لا لا لا لا. فلو اشترى معتقه، شوف معتقه، معتق الابل ابا المنعم، اي ابو المنعم عليه بالاعتاق فاعتقه، لا لا هذا نفس هذا، فاعتقه اندر الولاء من مولى الام الى مولى الاب. مولى الاب من هو؟ لا اب من؟ اي اب المنعم من هو؟ اب المنعم يعني هو اي مولى؟ هو مولى العبد. او مشترك، انت مشترك، مشترك عبد مولى العبد. انجر الولاء من مولى الام الى مولى الاب، وكان كل واحد منهما مولى الاخر. ليش الابن؟ لانه مباشر للعتق، والعبد مولى الاب، ابو الابن يعني ابو الابن. فينجر الولاء من مولى الام الى مولى الاب، الى العبد الاخر الذي اعتق الذي انعام. فان مات الاب فميراثه لابنه. ليش ميراثه للابن؟ اذا مات الاب او العبد الاول الذي تزوج بالامه، اذا مات ميراثه لمن؟ ميراثه لابنه. ما في ولاء هنا، ميراثه ينتقل لابنه. لماذا؟ لانه لا يجتمع الميراث بالنسب مع الولاء. نعم. فميراثه لابنه بمعنى ان المولى او المنعم على الاب، على هذا العبد المنعم على هذا العبد، من هو الان؟ مو قلنا النصراوي؟ النصراوي لا يرث، وانما الارث لمن؟ الارث للابن، الارث للابن. نعم. فميراثه لابنه. فان مات الابن ولا مناسب له، ها؟ ولا مناسب، لا يوجد وارث للابن. اي لا مناسب بمعنى لا يوجد وارث نسبي له، فولاؤه لمعتق ابيه. ومعتق الاب هو من؟ هو عتيق الابن. نعم هو عتيق الابن. وان مات العبد الذي اعتق، وان مات العبد المعتق ولا مناسب له، فولاؤه للابن الذي باشر عتقه. للمعتق. ليش؟ لان الولاء لمن اعتق. لا، ولاء العبد الذي اعتقه الولد. اذا مات العبد الذي اعتقه الولد ولا وارث له، هنا ولاؤه لمن ينتقل؟ ينتقل الى الابن. فولاؤه للابن الذي باشر عتقه. ولو مات اثنينهم، ما فهم يا اخي، انا ارجع لك اياه. وان مات من هو مات؟ مات العبد. اي عبد؟ على كيف اي عبد؟ العبد الذي اعتقه الابن، مو الابن اشترى. اسمع، فان من اول تريد، فان مات العبد، فان مات الابن، هذا مو مات العبد، لا لا، فان مات الابن، ها الاب، فان مات الاب، اي اب؟ ابو الابن العبد الاول. فان مات الاب فميراثه لابنه، من هو؟ للولد. لابنه، لابن الاب. فان مات الابن ولا مناسب له، يعني لا يوجد له شخص وارث ابدا، فولاؤه للابن الذي باشر عتقه. للابن الذي باشر عتقه ليش؟ لانه ماذا؟ اسمعني مرة ثانية خليني اصور لك يا حتى الان اصور لك مثلا فولاؤه شو؟ فان مات الاب فميراثه لابنه، يعني لا تصل النوبة الى المولى، لان المولى مولى الاب لا يرث الا مع عدم النسب، اذا لا يوجد مناسب حينئذ يرثه. طيب فان مات الابن، الان ناتي الى هذا، فان مات الابن ولا مناسب له فولاؤه لمعتق ابيه. معتق الاب من هو؟ معتق الاب الذي اعتقه الابن، فميراثه هنا لمعتق ابيه. وان مات العبد هنا، وان مات نرجع الى العبد، وان مات العبد هذا الذي اعتق ولا مناسب له، اي عبد الذي اعتق الوالد، العبد الذي اعتق الوالد الاب، هل انت مو هذا؟ فلو مات، لو فرضنا هنا لو مات العبد هنا، العبد الذي اعتق الاب، انا ابين لك اياها، انا ابين لك اياها، لو مات من هو الذي مات؟ ما مات الابن، اي ابن الذي يرثه؟ لا، هذا فان مات بدون ابن، هاي زياده، الابن زياده، ها زياده هذا. لا لا حبيبي شوي خلينا نشوف شوي موجود الابن، موجود عندكم الابن زياده تصوير المساله بهذه الصوره. النصراوي مو اعتق والدك، هيك تفت، احنا مو صورنا هذا ابن، او انت الابن، من ايهما الابن؟ طيب انت ابن العبد، العبد هنا هذا العبد، انت اشتريت النصراوي، وهكذا النصراوي ماذا فعل بعد ان اعتقته؟ اشترى والدك واعتقه. هنا الولاء لمن؟ ولاء الاب. طيب خلينا نشوف واحد، لو مات والدك من الذي يرثه؟ ترثه انت، لا يرثه النصراوي، انت ترثه، لا يرثه النصراوي، هذا واحد. اذا مت انت، تسمعني اذا مت انت ولا وارث لك، والوالد ايضا ما موجود، لمن ولا ينتقل؟ ليش هو انت ولاؤه لمعتق الوالد ترجع لمن؟ ترجع للنصراوي، لأنه انتقل الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب. فهمت الآن؟ إذا مات النصراوي ولاؤه لمن؟ ولاؤه لك، لأنك أنت الذي أعتقته. فهمت الآن؟ لا، مو حتى يتوضح لك، لأنه بعض الأحيان يكون هيك. فإن مات الأب أبو الولد فميراثه لابنه، فإن مات الابن، ابن العبد مات، فإن مات ولا مناسب له فولاؤه للابن، هو مو الابن هنا ده، فإن مات هاي الابن زيادة، فإن مات الابن، الابن زيادة، فإن مات الابن هذه الابن، فإن مات العبد، ها لا لا ولا الابن، والله أدري بها، أنا موجودة عندي بالنسخة، موجودة عندي زايدة. فميراثه لابنه، فإن مات هاي الابن زايدة، هاي زايدة، فإن مات ولا مناسب له فولاؤه لمعتق أبيه. فإن مات معنى هذا إذا مات الابن ولاؤه لمعتق الأب هنا، هذا هو لمعتق أبيه مو معتق، لمعتق أبيه معتق الأب هنا. فإن مات الابن ولا مناسب له للابن فولاء الابن لمعتق أبيه، لمعتق أبي الابن. ما عرفت من هو معتق الأب؟ مهنا النصراوي أعتق إبراهيم، وإبراهيم أبو قندوز، فولاؤه لمعتق أبيه. وإن مات، الآن نرجع من هو مات، مو مات الابن، وإن مات العبد وإن مات المعتق ولا مناسب له، أو المعتق العبد المعتق ولا مناسب له، فولاؤه ولاء هذا المعتق، ولاء العبد المعتق للابن الذي باشر عتقه. من هو الابن؟ أنت الذي باشرت عتقه. يعني لو مات النصراوي ولاؤه لمن؟ ولاؤه لك، لأنك أنت الذي اعتقته، أنت الذي اعتقت للابن الذي باشر عتقه. ولو مات كلاهما، العبد المعتق والابن الذي اعتقه، كلاهما مات ولم يكن لهما مناسب، لم يكن لا للعبد ولا للابن مناسب، قال الشيخ يرجع الولاء الى مولى الام، ينجر الولاء مرة ثانية، ينتقل من هذا الى مولى الام المعتق التي تزوجها العبد. ليش؟ لانه اول مرة انجر الولاء من مولى الام الى مولى الاب، لكون مولى الاب اولى. لكنه هنا لما انقطع يرجع اليه، لما انقطع الولاء يرجع الى مولى الام من البداية. اي، وفيه تردد، التردد هذا واحد من وجوه التردد، لانه انجر منه من مولى من مولى الام الى مولى الاب لكونه اقرب. ووجه التردد الثاني، وجه التردد الثاني لا، ان ما ذكره الشيخ الطوسي يفتقر الى دليل، وهو انجرار او رجوع الولاء الى مولى الام يفتقر الى دليل، ولا يوجد دليل في المقام. القسم الثاني، القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة. الجريرة بمعنى شو هي؟ الجريرة بمعنى الجناية، الجريرة بمعنى الجناية، الجناية، الجناية جنائية. شنو؟ شخص يضمن الآخر فيما إذا ارتكب جناية أن يضمنه أو يقتله، هذا تضمن الجريرة، هذا يسمى تضمن الجريرة. هذا يرث، لكن إرثه هل هو مشروط بشروط أو لا؟ هذا بد من تحقق شروط. ولا تضمن الجريرة، ومن توالى إلى أحد يضمن حدثه، يضمن حدثه يعني يضمن جريرته، يضمن جنايته، ويكون ولاءه لا صح ذلك، ويثبت به الميراث فقط. لكن هذا ينتقل من وارث إلى وارث. يعني إذا ضمنتك أنا، إذا ضمنتك ضامن جريرة، إذا ضمنتك ومت قبلك، أنت ارتكبت جناية وأنا ضمنتك، و شو اسمه، أنت متت وأنا متت، هل ينتقل هذا الحق إلى الورثة، إلى ورثتي؟ لكن لا يتعدى الضامن، بمعنى أنه لا ينتقل إلى أولاد الضامن، ولا يضمن إلا تائبة. لا يضمن إلا تائبة شنو؟ بمعنى لا يحق ضمان الجريرة إلا على العبد السائب الذي ليس لأحد عليه سلطة أو يد. هذا يسمى السائبة، السائبة بمعنى ليس لأحد عليه أي سلطة، ليس عليه أي حر نفسه. نعم، ولا يضمن إلا سائبة، لا ولا عليه، لا ولا لأي أحد على هذا السائب، على هذا العبد، كالمعتق في الكفارات، العبد المعتق في الكفارات، كفارة شهر رمضان أو ما شابه ذلك من نذور، او من لا وارث له، الشخص الذي لا وارث له اصلا ولا يرث هذا الا هذا اشارة الى ماذا؟ هذا اشارة الى ضامن الجريرة. لا يرث ضامن الجريرة الا مع فقد كل منافس، لا يوجد له اي وارث اصلا، ومع فقد معتق وهو اولى. يعني اذا فقد المعتق واجتمعت هذه الشروط يكون هذا ضامن الجريرة اولى بالميراث، اولى بميراث من ضمن جنايته من الامام عليه السلام، اولى بميراثه من الامام عليه السلام، ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى. طبعا فيما اذا كان احدهما زوجا يرث نصيبه الاعلى، اذا كان ضامن الجريرة انثى مثلا، ضمان جريرة الانثى او ضمان جريرة الذكر، لا شك انه مع عدم وجود الوارث الا ضامن الجريرة الزوج لها نصيبها الاعلى، الزوج له نصيبه الاعلى، والزوجة لها نصيبها الاعلى. نصيبه الاعلى كم؟ نصف وربع. نعم. فإذا عدم الضامن كان الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له، وهو القسم الثالث من الولاء. هذا القسم الثالث من الولاء. الحمد لله رب العالمين. دكتور نجد ما خسرت 3 دقائق عجب.